محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر بجعل شوي خلف الناحية هذه. ساق المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح حديثا عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله تعالى عنهم قال فيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم. قال الشارح وفقه الله: الحديث مجموع طرقه حسن. وقال تمام الحديث: أعلن النكاح واضربوا عليه بالغربال. هذا يبين مسألة مهمة تتعلق بعقد النكاح وما يترتب عليه من مسائل تنبني عليها ارتباط هذا الرجل بهذه المرأة. غير اتجاهه الى جهة هذه، خل وجهين، افرك وجهه الى جهة دي، لا خلو في مكانه، بس افرك اتجاهه شوي، بس شوي قليل، بس بس لك. قوله عليه الصلاة والسلام: أعلن النكاح، المراد به إظهار حاله وانتشار خبره، وهذا يترتب عليه مصلحة كبيرة، وهي إزالة التهمة عما بين هذا الرجل والمرأة من رابطة قد يظنها بعض الناس غير شرعية. لا تفركوا كثير يا أخي، المسؤول عن الميكروفون، ليش عبثت فيه؟ أجوا هنا قليل، خلاص يكفي، لا تغيروا عن هذا. أقول إن إعلان النكاح مصلحة شرعية كبرى يترتب عليها إزالة التهمة عن لقاء هذا الرجل بهذه المرأة، ولهذا جعل الشارع الشهادة على عقد النكاح شرطا لصحته، وليست شرطا لصحة أي عقد من العقود. كل العقود والمعاملات التي تجري بين الناس تصح بدون إشهاد، والإشهاد إنما هو توثيق. وأما عقد النكاح فإن الشهادة شرط لصحته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشهد يعد. وفائدة الشهود هي نوع من الإعلان، لأنه يثبت بشهادتهما أن لقاء فلان بفلانة لقاء شرعي صحيح وليس سفاحا. هذا من ناحية. ومن ناحية الثانية هي أن إعلان النكاح بين الناس واشتهار خبره واستفاضته تكون معلومة بين الناس، فلا يتفرغ فضولي أو إنسان قليل أدب أن يتكلم في حق فلان أو فلانة فيقال: فلان تزوج وحا حصل له زواج ببنت من آل فلان وبهذا يزول الإشكال. الإعلان يكون بوسائل، من الوسائل الوليمة ودعوة الناس إليها، ومن الوسائل الضرب بالدفع، وهذه من أقوى الوسائل للإعلان وأشهرها، أن يدعى الناس ويصنع لهم وليمة ليأكلوها ويعرف الناس أن فلانا تزوج من فلان. ومما يحصل به الإعلان هو الضرب بالدفع، لأن الضرب بالدفع يظهر أمره وينتشر خبره بين النساء، والضرب بالدفع إنما يكون للنساء وبين النساء، وهو الذي ليس له إلا وجه واحد ولا يصاحبه مزامير ولا آلات موسيقية ولا غيرها. هذا هو الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات النكاح، وهو المراد بقوله واضربوا عليه بالغربال. وأما ما عليه حال بعض الناس في هذا الزمن الذين يضعون مطربين أو يأتون بأشرطة تشتمل على آلات الموسيقى ونحوها، فإنها ممنوعة لقوله صلى الله عليه وسلم ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فالمعازف محرمة بجميع أشكالها وأنواعها، وأما الدف فإنه مباح لإعلان النكاح وانتشار خبره. وبهذا ندرك أهمية إعلان النكاح، وأن كون الإنسان يولم بوليمة أمر مقصود ومشروع ومطلوب حتى يزول القيل والقال وكلام الناس، وحتى يشتهر الخبر بين الناس. وليحذر من هذا ما يسأل عنه كثيرا بين الناس من أن يقولوا فلان تزوج زواج سري. نحن لا نعرف الزواج السري لكن نسمع عنه، فإذا كان العقد بدون شهود فإنه يعتبر باطل. إذا أن إنسانا تزوج امرأة فيما بينه وبينها ولم يكن لها ولي، أو كان لها ولي ولم يحضر شهود العقد، فالنكاح باطل، أو على القول الآخر أنه فاسد. وأما كون الإنسان لا ينشر خبره بين الناس جميعا، بمعنى أنه يقيم حفلا متواضعا يدعو إليه بعض الناس، فإن هذا أمر حسن، وليس من المطلوب أن يدعو الإنسان جميع الناس ويولم وليمة كبيرة ويتكثر من النفقة، فإن أكثر الناس بركة أيسرهن مؤونة. وإذا أن الإنسان اكتفى بدعوة الأقارب الضروريين حصل بذلك الإعلان وتحقق المطلوب. والناس في هذا الزمن بين إفراط وتفريط، فبعض الناس يبالغ حتى أنه يضع وليمة يأكلها الآلاف من الناس ولا يدعى لها إلا مئات أو أفرادا، وبعض الناس يتستر على الموضوع ولا يولم بشيء، وهذا خلاف السنة، كما أن ذاك يعتبر إسرافا وتبذيرا محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاة، يعني لو اذبح شاة، ومعروف من يأكل الشاة في حدود 30 إلى 20 ونحو ذلك، فتكون الوليمة بهذا القدر كحد أدنى، إن دعا أكثر من دون أن يكون هناك سرف وتبذير فلا بأس به. وعن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعله بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن الحسين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين. ثم ساق حديثا عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعله بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين. والحديث بطرقه يبلغ درجة الصحيح، وهذا مما تلقته الأمة بالقبول بل عدوه من المتواتر. وجاء حديث آخر بهذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رجعه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم، وهذا حسن. هذا يبين أو هذان الحديثان يبينان اشتراط الولي للمرأة، وأن عقد النكاح لا يصح إلا بولي، والولي هو الأب، فإن فقد فالجد، فإن لم يكن فالابن، ثم ابن الابن، فإن لم يكن فالأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم أقرب عصبة، فإن لم يكن عصبة فإنه يكون الولي هو السلطان. والنكاح المرأة لا بد فيه من ولي، والمرأة لا تصلح أن تكون وليا لنفسها، فأيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل. ذلكم أن عقد النكاح من العقود الهامة والعقود المصيرية ذات الشأن والخطر، والمرأة قد تنخدع وتغتر ولا تعرف الرجل المناسب فيفوت عليها حقها، فجعل الشارع النظر في عقد نكاحها لوليها، بخلاف غير عقد النكاح من العقود فإن المرأة تتولاها من بيع أو شراء أو إجارة أو رهن أو قرض أو غيرها من سائر المعاملات. أما عقد النكاح فإنه من العقود ذات الخطر، والمرأة قد تخدع فيه فلا تدرك مصلحتها، ويفوت عليها كثير من المصالح بالعقد على رجل ليس أهلا لذلك، فجعل الشارع عليها ولاية في هذا العقد لأقرب الناس إليها وأشدهم شفقة، وهم الأب ثم الجد ثم الابن وابنه ثم الإخوة ثم الأعمام، ثم أقرب العصبة، وليس لها أن تنفرد بإبرام العقد صيانة لها وحفظا لها عن الابتذال والخطر ومحافظة على حقها، وليس كما يدعيه دعاة التغريب أن هذا انتقاص من حقها وتقليل من شأنها، بل هذا عناية بها وحفظ لحقوقها. والذي أوجد هذا الأمر هو الشارع الحكيم، وأحكام الشرع ليست مبنية على التشهي والهوى، وإنما هي مبنية على المصلحة الحقيقية، لا على ما يبدر إلى بعض قصار النظر من أن ولي المرأة يتحكم بها ويضيق عليها. فإن الشارع جعل حلا لهذه الأمور إذا أن الولي الأقرب لم يكن أهلا وأراد أن يستبد بحقوق المرأة بإسقاط حقه في الولاية وانتقالها إلى من يليه، فإذا كان الولي الأقرب أراد أن يستغل ولايته في غير مصلحة المرأة سقط حقه في الولاية وسفها وفسق بذلك، وانتقلت الولاية إلى من يليه. فالشرع المطهر ليس مبنيا على الغوغائية، وإنما هو مبني على الحكمة والمصلحة الحقيقية التي تعود على المرأة أولا وآخرا بالنفع. فجعل إبرام عقد النكاح ليس لها، وإنما هو لوليها، ووليها لا بد أن تتوفر فيه شروط، أن يكون رجلا مكلفا رشيدا عدلا حرا. أما لو كان غير عدل أو كان غير رشيد في العقد، يعني لا يفهم مسائل الرجال ولا يعرف الرجال، فهذا لا يصلح أن يكون وليا. أو كان إنسانا فاسقا، أو كان إنسانا صبيا أو مجنونا، فهؤلاء ليسوا أهلا للولاية. فإذا أن الولي استبد بالعقد وأراد أن يتحكم فيه سقط حقه في الولاية وصار لا حق له، وانتقلت الولاية إلى غيره. كل هذا حفاظا على حقوق المرأة. ودعاة التغريب الذين تسمعونهم في هذه الأيام ينعقون، قصدهم وهدفهم هو فساد المجتمع لأجل أن تبقى المرأة ألعوبة في أيديهم، ليس حفاظا على حق المرأة، وإنما هو عبث بالمرأة واستذلال واستعباد لها من أجل تحويلها إلى دمية يعبثون بها، كما فعلوا في الغرب وغيره ممن صارت المرأة عندهم وسيلة لاستمتاع الذئاب الجائعة وضياع حقوقها وكرامتها. فيزعجهم أن تبقى المرأة المسلمة على كرامتها وعفتها وقوتها وصيانتها وحصانتها، ويريدون لها الابتذال كما ابتذلت نساؤهم وفسدت. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، فبدون الولي النكاح فاسد. وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وفي لفظ آخر أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وبهذا ندرك تنظيم الإسلام لشؤون المجتمع صغيرها وكبيرها، فلم يترك شاردة ولا واردة إلا وضع لها نظاما محكما، وما على الإنسان إلا أن يسير على وفقه، فقد كفي المؤونة ويسرت له وسائل المعرفة، وما عليه إلا الاتباع. نظرا لكثرة الأسئلة نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والاستقامة عليه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين، وأن يصلح أحوال المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول: من عقد على امرأة بدون ولي ودخل بها، ذكرتم أن العقد باطل والمهر سوف يكون لها سبب دخولها بها، أنا أحب إعادة العقد بالولي، هل يلزم مهر آخر؟ نقول: نعم، يلزمك أن تجدد العقد بولي وشهود، ويلزمك المهر، لأن المهر السابق إنما كان بسبب ما حصل لك من الوطن، لأن الإنسان إذا وطئ امرأة بشبهة أو زنا وجب عليه المهر، فكذا هذا. وإذا أردت أن تتزوجها تعقد عليها عقدا صحيحا، فإنك يلزمك مهر لهذا العقد الجديد. هذا يقول: لي قريب خطب امرأة ووكل والده في العقد، وحدد اليوم للعقد ودعوة الناس، فأرسل أخي أو أرسل أخاه بأن لا يتم العقد، ولكن والده قام بالعقد رغم إرسالي ابنه بوقت العقد، واستمر الزوج ودخل بها، هل يعتبر عقدا صحيحا؟ اذا فسخت الوكالة انتهى، لا يصح، ووكل والده لابرام العقد نيابة عنه ثم فسخ هذا العقد، فما يعمله والده لا يعتبر صحيحا، لان الوكالة فسخت، كونه وكل والده يعقد عنه ثم خلع والده من الوكالة وفسخ حقه في الوكالة، فما يعمله والده بعد فسخ وكالته لا يعتبر صحيحا، لأن نيابة الوالد عن الولد حينئذ غير صحيحة، فالعقد يعتبر غير صحيح. وتقول إنه استمر دخل بها واستمر بها، عليها أن يجدد العقد ويعقد عقدا صحيحا ويبتعد عن المرأة حتى يعقد عليها. يقول هذا يسأل في العمرة، يقول قمت بعمل عمرة في أشهر الحج وقمت بالحج متمتعا فهل علي شيء؟ نقول لا، ليس عليك شيء، أنت متمتع وكل ما في العمر أنك تلتزم بأحكام المتمتع من ذبح هدي التمتع يوم العيد أو أيام التشريق، وهذا جزء من أعمال الحج. يقول في أيام الحج هل يجوز المبيت في جدة أو مكة أيام التشريق ولياليها؟ هذا سؤال غريب، يعني ما كفاه أن يبيت في مكة يروح جدة أيام التشريق؟ مكة واسعة يا أخي. على كل حال المبيت بمنى ليالي أيام التشريق من واجبات الحج، من تركه فعليه دم، والإنسان الذي يريد الحج عليه أن يؤدي الحج بأركانه وشروطه وواجباته تامة، وألا يظن أن الحج عبارة عن تسلية أو يأخذه مأخذ الهزل، فإن الحج عبادة عظيمة إذا كان الإنسان عنده الاستعداد على الإتيان بها على وجه الأتم يؤدي، وإذا كان يريد أن يتلاعب أو يتسلى أو نحو ذلك فيترك الحج لغيره، من أدى الفريضة يكتفي بها ويتنفل ببقية النوافل، أما أن يأتي للحج ويريد أن يلعب ويتلاعب في الأحكام ويريد أن يذهب إلى جدة ويبيت فيها أو يبيت خارج منى ونحو ذلك من دون عذر يمنعه من الذهاب إلى منى، فإن هذا في الحقيقة متلاعب ومتهاون بأحكام الشارع، والله تبارك وتعالى بين أن أحكامه يجب أن تؤدى على الوجه الصحيح، وأتم الحج والعمرة لله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالإنسان إذا كان يريد أن يحج فعليه أن يتقي الله في حجه، أما إذا كان يريد أن يبحث عن مخارج ويريد أن يبحث عن وسائل يفر فيها من الزحام ونحو ذلك، فالحج ليس واجبا في العمر إلا مرة واحدة، يؤديه مرة واحدة ويكفي، لا يطلب به مرة أخرى أبدا، ويبقى في جدة أو يبقى في أي مكان، ولا أحد يزمه بالحج مرة أخرى. يقول هل تفضل حجة الجمعة على سواها؟ هل هناك دليل؟ نقول لا، لا تفضل على غيرها، كلها حج صحيح كامل تام، أجره تام لمن أحسن أركانه وشروطه وواجباته وابتعد عن محظوراته. صادف أن النبي صلى الله عليه وسلم حج وكان يوم عرفة يوم جمعة، وكونها تكون موافقة لهذا أو غير موافقة هذا الأمر ليس من عمل البشر، وإنما هو من أفلاك التي يدبرها الخالق، فهو الذي يدبر الأكوان، وهو الذي يسير الأزمان، وهو الذي يجعل يوم عرفة يوم جمعة أو يوم سبت أو أحد أو اثنين أو ثلاثة أو خمس أو أربعة. هذا يوجد في يقول في قصور الأفراح في مكة في الزواج، ما رأي الدين في ذلك؟ ما أدري وش اللي يجري فيها، ما عن ماذا تسأل أنت؟ إذا كان الذين يحضرون في القصور يتعدبون بآداب الشرع ولا يكون هناك مزامير ولا يكون هناك تصوير ولا يكون هناك تبرج للنساء ولا اختلاط بين الرجال والنساء وتكون الموائد على قدر المدعوين ونحو ذلك، فهذا عمل حسن. أما إذا كان فيه فعل محرم من استعمال موسيقى أو إحضار مطربين أو مطربات أو تبرج للنساء أو اختلاط بين الرجال والنساء أو دخول الزوج على النساء، فإن هذا كله من الأعمال المحرمة. وكذلك من الأعمال ما يعمله بعض الناس من تصوير الحف بكاميرات الفيديو، وينتج عن ذلك أن تنتشر هذه الأفلام بين الناس، وتكون نساؤهم قد صورت وصارت بأيدي السفهاء والعابثين ونحو ذلك، فهذا من المنكرات المحرمة. يقول: بعد كل صلاة مفروضة أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هل هذه بدعة؟ نقول: هذه سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها دبر كل صلاة، بعد أن يسلم يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها بعد الفجر والمغرب عشرة، ثم يقول يكررها ثلاثا.